هل هذا الرجل يحد حد الخدث أم لا؟ الجواب نعم، لكن هنا لما كان عليه الرجم فالرجم يقضي على حد القذف ولا يجمع بينه وبين هذا، لأنه إذا كان الحد هو القتل فيدخل ما تحته فيه. نعم، لكن لو افترضنا مثلا هو عزب يعني غير محصن واعترف أنه زنى مع فلانة وفلانة لم تقر بهذا، يبقى عليه جلد 100 للزنا وعليه جلد 80 للقذف. أما إذا كان محصنا خلاص يجلد ليه 80، هو الرجم يقضي عليه كلية. نعم نعم. كيف قف؟ آه طبعا، كيف قال فلانة زنيت بفلانة؟ طبعا، ما ليه؟ هذا يسيئها، هذا يسيئها. نعم، كيف يعني نفس؟ نفس المسألة، نفس المسألة. لا يعمل بقوله، بقولها هي إلا إذا قر. طبعا. قال رحمه الله أخبرنا أبو أشعر حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رسول الله قال من غير دينه فغيره رهبا. قال أخبرنا أبو أشعر. نعم، هذا حد الردة، فمن بدل دينه فاقتلوه، المسلم إذا ارتد فإنه يقتل. نعم. قال أخبرنا أبو أشعر قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن شعبة رضي قال لرسول الله رأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أميله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال أخبرنا أبو أشعر وحدثنا مالك من أول قوم أن عثمان بن عفان أوتي بامرأة فقالت التي ستة أشهر فأمر بها أن تقوم تشهد فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليك فصار ضبط بعد وحمل وصاره 30 شهرا وقال وصاره في عامين وقال والوالدات ربان أولادهن حولين كاملين قال وضعت 24 شهرا والحمل 6 أشهر سبحان الله. فعلي رضي الله عنه راجع عثمان في هذا، عثمان رجم من ولدت 6 أشهر ظنا أن هذا لا يكون إلا ولد زنا، 6 أشهر يعني ولد زنا فرجم. علي رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، وأنه إذا ولد 6 أشهر فهو ولده للفراش، لأن الله عز وجل ذكر أن الحمل يكون 6 أشهر، ولهذا اتفقوا على أنه إن ولدت لأقل من 6 أشهر فإن الولد زنا، ولد زنا لأقل من 6 أشهر فإن الولد ولد زنا. واستدل بالآية وحمله وفصاله 30 شهرا، وقد ذكر الله الفصال في عامين وحولين، والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فإذا حذفت 24 شهرا من 30 شهرا بقي كم؟ 6 أشهر. هذا هو الفقه والعلم والاستنباط والرسوخ. نعم. فرجع عثمان لقول علي في ذلك، ولكن كانت قد رجمت. نعم. هل بقى يضمن هو بهذا؟ هل عثمان يضمن؟ لا، ما يضمن، لأنه فعل ذلك بتأويل، فعل ذلك بتأويل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي وراث بن مريسي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل الشام فذكر له أنه قد وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا وراث بن مريسي لامرأته لامرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرنا أنها لا تؤمن بقوله وجعل يعصمها وكان ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فظلمت. سبحان الله.